أتذكر أنا بانتمائي إذا تقارع انتمائي مع عبودية لله، أيهما أقدم؟ عبودية لله. لماذا أيها الإخوة؟ لأنني غدا بعد سنوات عندما أرحل إلى الله لن أحمل معي انتمائي هذا، لن أحمل معي عروبتي إن كنت عربيا، ولا كرديتي إن كنت كرديا، ولا تركيتي، وإنما أحمل معي عبوديتي لله. أرحل إلى الله عبدا، أليس كذلك؟ إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. انتمائي إذا جعلته هو الأساس وضحيت بعبوديتي لله في سبيل انتمائي، غدا انتمائي لن يشفع لي عند الله، لن يشفع لي. أرجو أن يفهم هذا إخواننا، لن يشفع لي عند الله عز وجل أبدا. أنا بعد سنة سنتين عشرة أكثر راحي، بالله عليكم ساعتها شو بفيدني؟ بفيدني الخط اللي أنا خطيته بيني وبين ربي بس. لكن مع ذلك هل هذا يعني أن أنسى انتمائي في سبيل ديني وعبوديتي لله؟ لا. أنا أيها الإخوة، هذا المنهج الذي أسلكه هو المنهج الذي أدين به عند الله. أنا لم أنكر يوما من أنا، بعت إلى مؤتمرات أعلنت فيها أنا من الشعب الكردي، لكنني أضع انتمائي تحت سلطان إيماني بالله. عندما يقع التناقض أمزق هذا الانتماء ثم أعود فأعتز به عندما يكرمنا الله بأكراد يرفعون لواء هذا الدين عاليا، مثل صلاح الدين الأيوبي. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. ثم إني في هذا أنفذ وصية أوصانيها والدي، وصية مختصرة من ثلاثة أسطر. نعم، كتبت بخط وطبعت الآن، هي موجودة عندي وموجودة عند بعض الأصدقاء. لا تتخذ من دون الله وليا ولا نصيرا. أنا طوال حياتي سأفعل جهد استطاعتي هذا، لن أتخذ من دون الله وليا ولا نصيرا. صحيح أنا كردي، لكن والله ولي هو الله. ولما أشوف الشيء اللي عم بحكي لكم، خيانة وقتل الأخوان وكذا، أنا بريء منهم.